لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. العلم أيها الأحبة فضله عظيم وشرفه كبير، وحسبك أن العلم هو السبيل والوسيلة التي توصلك إلى معرفة ربك تبارك وتعالى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نبدأ بحول الله تعالى وقوته شرح بعض القضايا المنهجية أو القضايا المنهجية من كتاب إتحاف الأحباب بتيسير القضايا المنهجية في سؤال وجواب. وسنبدأ اليوم بإذن الله تبارك وتعالى مع تمهيد في التعريف بالسلفية وأصولها وغير ذلك مما يتصل بهذا الموضوع الذي هو في غاية الأهمية. وقبل أن أدخل في موضوعي، أو أحب أن أذكر الإخوة بأهمية دراسة هذه القضايا. هذه القضايا هي مجموعة مسائل من صميم الدين، مسائل وقع فيها الخلاف قديما، ومسائل أخرى وقع ولازال طبعا الخلاف موجود فيها كمسائل إيمان والكفر، ومسائل وقع فيها الخلاف حديثا أو لم تحرر أو خالف البعض فيها كمسائل فقه الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك. فهي مسائل في الحقيقة قضايا ومسائل بعضها عقدي وبعضها فقهي، كما قلت لكم حدثت فيها انحرافات وأخطاء فجعلت من الأهمية في مكان دراستها. ستتساءل تقول إيه يعني القضايا المنهجية دي اللي بيقولوا عليها وكل شهر القضايا المنهجية دي؟ مسائل أساسية في الدين وقعت انحرافات فيها، زي مسائل الإيمان والكفر وقع انحراف ضخم فيها قديما الخوارج والمعتزلة والمرجئة، وقعت انحرافات ضخمة وأثرت على الأمة أثر يعني أثر كبيرة جدا، وأدت إلى حدوث يعني مفاسد كبيرة. وحديثا خرجت جماعات التكفير المنحرفة تكفر الأمة وتسل عليها يعني سلاحها وسيفها، وحدثت طامات. فهذه مسائل، ودي مسائل من صميم معتقد أهل السنة والجماعة. كذلك مسائل زي طبعا وانحرافات أخرى يعني على الجانب الآخر، تفريط شديد من البعض وفي مسائل التكفير بزعم أنه لا يجوز أن تكفر أحدا مطلقا حتى الكافر الأصلي، هذه كلها انحرافات ضخمة وضلال مبين، بلك بل زندقة. فعندك أي انحرافات، مسائل زي مسائل الولاء والبراء وقع فيها هي انحرافات كبيرة، والبعض يريد يعني إزابة معالم هذه المسائل وطمسها، وبل يعني لو استطاع أن ينحوها من الدين لفعل. والبعض الآخر عنده غلو وانحراف. المسائل كما قلت لكم زي مسائل الجهاد، المسائل من أبواب الفقه ومسائل رفع المنكر، وهذه المسائل وقع انحرافات فيها سواء قديما أو حديثا في فهمها وتطبيقها فلازم بيانها. ومسائل أخرى في غاية الأهمية زي مسائل فقه الخلاف، مسائل زي منهج التغيير حصل فيها برضو انحرافات معاصرة كبيرة في مناهج التكامل، سيأتي ذلك بإذن الله. فهي مسائل كما ترى من الأهمية بمكان، محتاجين إيه؟ محتاجين ندرسها دراسة صحيحة أصيلة من الكتاب والسنة وما سطره علماء الأمة سلفا وخلفا، وهذا ما قامت به الدعوة السلفية المباركة بفضل الله عز وجل. فهذه الدعوة المباركة حررت هذه المسائل التي انحرف فيها الناس، وكان انحرافهم إما بالغلو والشطط أو بالتفريط. فجاءت هذه الدعوة المباركة التي تدعو إلى الوسطية وإلى الفهم السليم الذي عليه أهل السنة والجماعة، فحررت هذه المسائل وهذه القضايا، فنحن نحتاج لدراستها لأهميتها، لأن الإنسان إذا لم يفقهها جيدا ستزل قدمه كما قال هذا من الكثيرين فهي مسائل في غاية الأهمية. بس احنا واخدين بالنا ايه قال لا دي مسائل من صميم الدين. طيب تعالوا احنا قبل ما ندخل في تمهيد ان ندخل في القضايا يعرفنا بمصطلح السلفية والدعوة السلفية ووصول الدعوة السلفية وهي الدعوة السلفية في الواقع المعاصر ونحو ذلك. السؤال الاول، عرف السلف لغة واصطلاحا. السلف الذين تنسب اليهم السلفية، بداهة ان نتعرف على من هم السلف، السلف لغة من سبقك من ابائك الاولين، فسلف الرجل اباؤه الاولون، يعني سلفه اباؤك ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لابنتي فاطمة ماشي، فانه نعم السلف انا لك، فالسلف من حيث ايه المعنى اللغوي من سبقك من ابائك ليه الاولين. طب والمعنى الاصطلاحي هم الصحابة رضوان الله عليهم. إذا أطلقت كلمة السلف كان المقصود بها من؟ الصحابة رضوان الله عليهم. وقد يلحق بهم التابعون وتابعوا التابعين لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم فالسلف الصالح هم الصدر الأول، الراسخون في العلم، المهتدون بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، الحافظون لسنته، ماشي، اختارهم الله لصحبة نبيه وانتخبهم لإقامة الدين، نعم، ورضيهم أئمة الأمة. أولئك الصحابة رضوان الله عليهم الكرام هم الذين اختارهم الله لصحبة الرسول صلى الله عليه وسلم. طلع الله على قلوب البشر فوجد يعني بعد قلبي يعني وجد أعلاها وأعظمها وأنقاها وأصفاها قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فاصطفاه رسالته وخصه بهذه المكانة الرفيعة، خاتم النبيين والمرسلين والسيد الأولين والآخرين. طلع على قلوب الناس بعده وجد ان اصفى القلوب وانقاها خبرك يعني الله عز وجل، يعني اختار هؤلاء كانوا الصحابه رضوان الله عليهم، فاختارهم لصحبه ايه؟ صحبه نبيه والقيام بنصره الدين وتبليغ هذا الدين عن الرسول الى الامه ونشر هذا الدين في الارض وقوم هذه المهمه خير قيام رضوان الله عليه. فهم يعني الذين اختارهم الله عليهم صحبه رسوله وانتخبهم لاقامه دينه ورضيهم أئمة الأمة وجاهدوا في سبيل الله حق حق جهاده وأفرغوا في نصح الأمة وأخبلك نفعا ووسعهم، يعني بذلوا كل ما في وسعهم نصحا لهذه الأمة وقياما بهذا الدين عليهم رضوان الله عليهم، وبذلوا في مرضاة الله أنفسهم، هذا معلوم، جاهدوا في الله عز وجل وفتح البلاد شرقا وغربا ماشي، وأثنى الله عليهم في كتابه، نعم أثنى عليهم ومدحهم في غير ما موضع كما سيأتي هذا في السؤال الذي بعده، ماشي، وأثنى هؤلاء السلف وهؤلاء الصحابة يجب اتباعهم حتما، الذي أمر أو اتباعهم أمر حتمي أو أمر لازم. البعض يقول يعني إيه ليس من الضرورة اتباع هؤلاء، يعني بل القرآن والسنة موجود وناخد بإيه يعني هم رجال ونحن رجال كما كانت تضع جماعة التكفير، هم رجال ونحن رجال، احنا خد بالك مش بالضرورة يعني خد بالك، وبعض الناس بيفعل هذا، بعض جماعات تهون من شأن الصحابة وفهم السلف، خدت بالك، وقد تأتيهم بخبالك بكلام السلف لا يقيم له وزنا، تأتيهم بكلام أحد شيوخهم يعظمونه ويخبالك ومجدونه والآخر ما هناك، هذا موجود، خدت بالك معاه زي. طب تعالوا نشوف بقى الأدلة على وجوب اتباع سبيله. احنا بنقول ان اتباعهم حتم لازم وطريقتهم هي الطريقة المرضية وما كانوا عليه والهدى الذي يجب اتباعه رضوان الله عليه، ولذلك الجواب على هذا السؤال هي الأدلة على وجوب اتباعهم. اولا من القرآن قول الله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. طيب فين وجه الدلالة في الآية؟ وجه الدلالة في الآية الله عز وجل حصر المرضية عنه في ثلاثة أصناف، كم صنف؟ ثلاثة أصناف، صنفان مضى زمانهما وصنف باق الى يوم الايه؟ الى يوم القيامه. الصنفان اللذان مضى زمانهما المهاجرون والايه؟ والانصار. طيب ودول الصحابه رضوان الله عليهم، وهم الصحابه المهاجرون والايه؟ والانصار. وصنف الثالث وهم الذين اتبعوهم بايه؟ باحسان. فصار لزاما لزاما على مريد النجاه الى يوم القيامه ان يتبع ايه؟ سبيله. لا يسعه الا ذلك اهو، لان اللي راضي عنهم صنفان، والصنف الثالث اللي بعدهم المتبع لهم، المتبع ايه؟ اذا خرج عن هذه الدائره، خرج عن دائره الرضا. خدت بالك انت ازاي؟ تمام. يبقى صار لزاما على كل طالب للخير، مريد للنجاه، باحث عن رضا الله عز وجل، وطالب لرضا الله تبارك وتعالى، ان يلزم طريقه الصحابه رضوان الله عليهم، أن يلزم ما كانوا عليه رضوان الله عليه، يمضي وراءهم حذو القذة بالقذة. هذا كلام ربنا جل وعلا. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. اتبعوهم بإحسان يعني إيه؟ يعني لازموا الدين الذي كانوا إيه؟ هذا هاجي دلوقتي، هاجي دلوقتي. طيب من الأدلة كذلك على وجوب اتباع الصحابة رضوان الله عليهم قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فين وجه الدلاله؟ سبيل المؤمنين هو ما كان عليه الصحابه ايه؟ رضوان الله عليهم، رضوان الله عليهم. طيب اما الادله من السنه فكثيره، فكثيره. منها قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الارباضي بن ساريه: خدت بالك انه من يعش منكم ايه؟ بعدي فسار ايه؟ لو من عشانكم بعد فسار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، واياكم محدثات الامور، فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ايه؟ ضلاله. كل الاخر حديث. طب اهو في وجه الدلاله، النبي صلى الله عليه وسلم بين ان النجاه من الافتراق والاختلاف المذموم، لان النبي اخبر ان هناك اختلافا وافتراقا مذموما سيقع، وخبر النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ حق وصدق. وهذا الايه؟ الوقوع للاختلاف والافتراق امر كوني قدري، يعني لن يتخلف. امر كوني ايه؟ عندنا في حاجه اسمها امر اراده كونيه واراده شرعيه. مش اراده كونيه متعلقه بالمشيئه، مشيئه الله عز وجل. لو انتم متابعين جواب الكافي شرح جواب الكافي بتكلم عن عندي الاراده الكونيه والاراده الشرعيه، والامر الكوني والامر الشرعي، والقضاء الكوني والقضاء الشرعي، والاذن الكوني والاذن الشرعي، والبعث الكوني والبعث الشرعي، والارسال الكوني. وده كله اتكلمت فيه وجبت الادله من القران. بس طبعا انتوا للاسف ما فيش حد بيتابع البث، يعني كتاب الجواب الكافي ده بغايه الاهميه، خاصه في وقت انك تسمع الدروس ونفهم ونشرح للناس في المساجد، عشان ايه؟ يعني نبين لهم خطوره المعاصي والمخالفات والانحرافات، حتى يرفع الله البلاء عن امتنا، عن امتنا. فالإرادة الشرعية اللي هي إيه؟ متعلقة بالمشيئة. خدت بالك؟ وليس شرطا أن تكون إيه؟ أن يكون الحب والبغض داخلا فيها، ممكن يبقى إيه؟ يبقى البغض، مشيئة يبغضه الله عز وجل. ويريد وقوعه، ليه؟ لحكم بالغة، المراد لغيره، المراد لإيه؟ لغيره. والمشاكل إيه؟ لابد أن تقع. الإرادة الكونية إيه؟ الإرادة الكونية تقع، لا محالة، لأن دي مشيئة الله. وما شاء الله كان ولا ما شاء لم ايه؟ لم يكن. الاراده الشرعيه بقى دي اللي متعلقه بالمحبه والرضا، ما احبه الله منا، اللي هي الامر الشرعي. ودي ممكن ياتي ولا ياتي، ديت ايه؟ احبه منا وامرنا به، كرهاه ونهانا عنه. ناتي او ودي اللي على الحساب والثواب والعقاب. خدت بالك ازاي؟ ودي الثواب والايه؟ والعقاب. فالاختلاف والافتراق امر كوني قدري. لكن الامر الشرعي الائتلاف والاجتماع. الائتلاف والايه؟ والاجتماع، الناس يجتمعوا ويعتصموا بحمد الله تبارك وتعالى، هو ده الشرع اللي احنا مطالبين به. فوقوع الاختلاف والافتراق امر كوني قدري. يعني هيقع، هيقع في الناس. طيب الناس يعملوا ايه؟ يدفعوا الامر الكوني القدري بالامر الايه؟ الشرعي. يعني يدافعوا القدر بالايه؟ بالقدر. نفر من قدر بالايه؟ نفر من قدر لا اله، نفر من قدر الله عز وجل الذي لا يحبه، اللي هو الافتراق، الى قدر الله الذي يحبه الايه؟ الاجتماع. خدت بال؟ الاجتماع واضح؟ طيب زي ما تدفع قدر الجوع والعطش مش عارف ايه بالايه؟ الاكل والشرب. عمليه مش معظم، هو نفس الكلام. فالنبي أخبر صلى الله عليه وسلم بوقوع الافتراق، يبقى هيقع هيقع، لكن أمرنا بإيه؟ ها بلزوم السنة وما عليه الخلفاء الراشدون. يبقى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدون المين؟ كبار الصحابة، أربعة الأول، أربعة مبشرين في العشر مبشرين بالجنة، والله عليهم، واضح؟ يبقى هو طيب كذا، يبقى احنا يبقى اتباع اتباع ما هو حق لازم ولا حق لازم، واتباعهم والالتزام ما كانوا عليه هو السبيل للنجاة من الاختلاف الايه المذموم. وذلك الرسول لما حديث الافتراق عليه المشهور اللي هو اخبرك ان هذا مستفترق على 77 كله بقول له ايه ايوه بين النهايه على ما انا على انه ايه واصحاب. وفي الروايه قالوا ايه الجماعه، يعني ايه الجماعه؟ يعني اللي لازم الدين كما كانت عليه الجماعه الاولى بعد الصحابه قبل الافتراق والاختلاف، قبل ظهور الفرق الضاله والانحرافات الايه اللي ظهرت الكبرى. واضح؟ يبقى انا عندي دي الادله اهي في غايه الوضوح قرانا وسنه في وجوب اتباعي ها ما كان عليه الصحابه رضوان الله عليهم، والتزام ايه ما كانوا عليه، التزام ما كانوا عليه. ولذلك خد بالك يقول ايه الله يضر الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود يقول من كان متاسيا فليتاسى باصحابي محمد فانهم كانوا ابر الامه ايه واعمق علما واقلها تكلفا. يبقى لازلنا يا جماعه مع الايه الكلام عن الادله على وجوب اتباع الصحابه رضوان الله عليهم. ذكرنا هذه الادله ولذلك يعني قال الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من كان متاسيا فليتاسى باصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فانهم ابر امتي قلوبا واعمقها علما واقلها تكلفا اقلها تكلفا. طيب هذه ادله من القران والسنه وبعض الاثار. يعني كان حذيفه بن يمان يقول اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم فقد كفيتم. فالادله من القران والسنه واثار السلف كلها تفيد وجوب اتباع الصحابه رضوان الله عليهم ولزوم فهمهم وما كان عليه في الدين رضوان الله عليهم. كذلك يعني هذا من حيث النقل، حيث العقل الصحابه هم الذين اخذوا الدين غضا طريا عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشره. هذه ميزه لا يشاركهم احد فيها، ولا شك انهم اعلى الناس سندا واعظم الناس فهما، انهم عاينوا رسول الله صلى الله عليه وسلم راوا راي عين اخذوا منه اخذا مباشرا بلا واسطه اللهم عليهم، فهم اعلم الناس بهذا الدين، فضلا على انهم اصحاب اللسان واللغه التي نزل بها القران، ومن بعدهم دخلت عليه العجمة، بل هم رضوان الله عليهم كلامهم قواعد، انه اخذوا كلامهم كده ايه وبنوا واخذوا القواعد بناء هذا الكلام، هم اصحاب اللسان، فهم افهموا الناس لهذا الخطاب، فهم افهموا الناس لهذا الخطاب، وهم الذين اخذوا الدين اخذا مباشرا من النبي صلى الله عليه وسلم بغير واسطه، مع ما اتت به الادله من الثناء عليهم القران والسنه والامره باتباعهم. يبقى بعد هذا يماري احد في وجوب اتباع الصحابة رضي الله عليهم وبأن سبيلهم هو سبيل النجاة وبأن طريقتهم هي الطريقة المرضية رضوان الله عليهم وبأن الناس لا يسعهم يعني إلا أن يسلكوا هذا المسلك إن كانوا يريدون النجاة ويريدون الفوز؟ فالأدلة كلها تفيد وجوب اتباع رضوان الله عليهم. طيب بعد ذلك كيف يكون الاتباع لهم بإحسان؟ عرفنا الآن أنه يلزم اتباعه وأنه لا سبيل إلا أن نفهم الدين بفهمه، نفهم القرآن والسنة بفهم سلف الأمة، نطبقه بتطبيقه. فنلزم ما كانوا، طب إيه بقى تفاصيل هذا الاتباع بإحسان؟ تبعهم بإحسان، إيه هي؟ الجواب يكون الاتباع بإحسان للصحابة رضوان الله عليهم بحبهم والترضي عنهم رضوان الله عليهم واتخاذهم قدوة وأسوة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحب هؤلاء الصحابة الكرام، حبهم دين وإيمان. يعني كان الطحاوي يقول ونحب أصحاب محمد ولا نفرط في حب أحد منهم، ماشي، ونرى أن حبهم دين وإيمان وإسلام وإحسان وإسلام وإيه وبغضهم كفر ونفاق وطغيان والله عليهم. حبهم ونحب من إيه؟ من يحبه، ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم. وحبهم دين وإيمان وإسلام وإحسان، وبغضهم رفاق وإيه؟ وطغيان، وكفرهم رفاق وطغيان. رضوان الله عليه، رضوان الله عليه، ماشي. ونتخذهم قدوة وأسوة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونلزم الدين كما كانوا عليه، ونلزم الدين كما كانوا عليه. ونتملك فيه منهج التلقي، واحنا عايزين نعرف تفصيل لزوم الدين كما كانوا عليه. منهج التلقي ايه؟ منهج التلقي، منهج التلقي المصدر الذي يستقى منه الدين، والمعيار الذي يقاس به الصواب من الخطأ والحق من الباطل. خدت بالك اللي هو ايه؟ كتاب، سنة، إجماع وقياس جلي. وكتاب وسنة فهم من؟ فهم الصحابة رضي الله عليه. لماذا؟ للأدلة التي ذكرناها آنفا، والتي أوضح من الشمس في رابعة النهار، في رابعة النهار. طيب، في العقيدة نلزم العقيدة التي كانوا عليها، وننجز كل ما سواها، نطرح كل ما خالفها في توحيد الرب جل وعلا، في ربوبيته، في ألوهيته، في أسمائه وصفاته تبارك وتعالى. نلزم العقيدة التي كانوا عليها في الإيمان بالكتب، بالرسل، بالقدر، باليوم الآخر، كل ما كانوا عليه في أصول الإيمان والمعتقد نلزمه، هذا هو الحق. فإن آمنوا بمثل آمنتم به فقد اهتدوا، فقد اهتدوا. فنلزم ما كانوا عليه، رضوان الله عليه. وفي العمل، في العبادات والطاعات كما كانوا عليها، بلا بدعة لا زيادة ولا نقصان، نلزم ما كانوا عليه، لأنهم أخذوا هذه العبادات من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، صلوا معه وصاموا معه وحجوا معه صلى الله عليه وسلم، وأدوا زكاة أموالهم، وكل ده بتعليم من النبي صلى الله عليه وسلم، وإخبارك تفصيل وتوضيح لمجمل القرآن وتبيين وبيان، وكل ده بالبيان القولي والعملي، وهم يعاينون ويأخذون مباشرة رضوان الله عليهم مزايا لا تفردوا بها، تفردوا بها، لم يصل غيرهم إليها فضلا من الله تعالى. هذه منة الله، هذا فضل يؤتي من يشاء، رضوان الله عليه. فهم أعلم الناس بدين الله تبارك وتعالى، رضوان الله عليه. والسلوك والجانب التربوي والأخلاق والتزكية، كل ذلك كما كانوا عليه، نلزمه قبلك كما كانوا عليه. هذا هو سبيل النجاة، هو سبيله، وهذا واتبعهم بإحسان. يعني كيف تكون متبعا لهم بإحسان وأنت تخالف طريقتهم؟ يعني كيف تكون متبعا لهم بإحسان وأنت تبغضهم وتسيء الأدب معهم وتتطاول عليهم كما يفعل الروافض المجرمون؟ كيف تفهم؟ بل ولا تكون بذلك محبا للقرآن ولا للسنة ولا للرسول صلى الله عليه وسلم، لأن القرآن هو الذي مدح هؤلاء رضوان الله، وأثنى عليهم ربهم جل وعلا في غير ما موضع في كتابه، وأثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين فضلهم وكتبلك ودرجات رضوان الله عليه، وأمر بذلك، وحذر من الوقوع فيه رضوان الله عليه، أو الانتقاص من شأنه رضوان الله عليه، وهو الذي رباه صلى الله عليه وسلم. فالطاعن فيهم في الحقيقة إنما يطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يستطيع أن يطعن في النبي مباشرة، يطعن في من ربه، كما قال بعض سلفنا في هؤلاء أي العظام الذين حملوا دينه، عجزوا أن يطعنوا في القرآن والسنة فيطعنوا في هؤلاء رضوان الله عليهم. خدت بالك؟ فانتبه معي، فنثني عليهم، نلزم طريقتهم، نلزم ما كانوا عليه في منهج تلقي، في المنهج اللي أخبرك، في العقيدة، في الفقه، في الأخلاق، في التربية، في الدعوة، رضوان الله عليهم. هذا هو اتباع ايه؟ الاتباع بإحسان لهم، الاتباع بإحسان لهم. وعليه بقى، فمن صار على ضربهم، يعني بناء على ما سبقنا الكلام، من صار على ضرب أولئك ماشي، ها، كان منتسبا إليهم ولو جاء في آخر الزمان، فهو السلفي. يبقى من هو السلفي؟ السلفي الذي يلزم ما كان عليه سلف الأمة وهم الصحابة والتابعون بإحسان في هذا الإيه؟ في دين الله تبارك وتعالى، اعتقادا وعملا وسلوكا، يلزم الدين كما كانوا عليه. طيب، ومن خالف طريقتهم فليس منتسبا إليهم ولو عاش بين أظهرهم، ولو عاش بين، يعني الخوارج الذين أرأوا الصحابة وأخبلك وكفروا مرتكب الكبيرة وخرجوا على الصحابة وكانوا في زمانهم، هذول إيه؟ أهل بدع وضلال، فارقوا الجماعة، فارقوا الإيه؟ الجماعة. عبد الله بن سبأ ومن تابعه من الروافض وكان موجود في زمن سيدنا علي، فارقوا الجماعة وظلوا سواء السبيل ولا ينتسبون إليه. انتبه، فالعبرة إذن باتباعهم، بحبهم والتأسي بهم واتباعهم، ولزوم ما كانوا عليه، ولزوم ما كانوا عليه. ولذلك في مسألة طبعا كان بعض الناس كتب كتابا، خدت بالك بيبان ان السلفية ايه مرحلة زمنية مباركة وانتهت وخلصت وما عادش وليست منهجا. خدت بالك انت ازاي؟ ترى ان ايه السلفية مجرد ايه مرحلة زمنية مضت المرحلة دي وخلصت. خدت بالك؟ يبقى ما تقوليش بقى ايه، لا يبقى اللي عايز يبقى معتزلي ماشي، واللي عايز يبقى شيعي ماشي، واللي عايز يبقى صوفي ماشي، اشعري ماشي، خلاص دي مرحله خلصت. ما تقوليش حاجه، ما تحطش السلفيه في مواجهه الفرق دي، وده كلام في غايه الانحراف، في غايه الانحراف. ولا عجب طبعا فصاحبه من اخبار صوفي اشعري جلد، خدت بالك؟ افضل الى ما قد فالشاهد، خدت بالك اهو. فهل الكلام ده صحيح؟ هل السلفيه مرحله في زمنيه قد انقضت؟ هذا سؤال. الجواب ليست السلفية مجرد مرحلة زمنية قد انقضت كما يزعم بعض أهل البدع، ولكنها منهج تعبدنا الله عز وجل به يقوم على الكتاب والسنة، فهم من؟ فهم سلف الأمة، هم الصحابة رضي الله عليهم، وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان، لأهل القرون المفضلة، خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فليس التحديد الزمني كافيا بذلك، بل لابد ان يضاف اليه الى هذا السبق الزمني ايه موافقه ايوه للكتاب والسنه وروحهم. فمن خالف رايه، خالف رايه الكتاب والسنه فليس بسلفي، وان عاش بين افضل الصحابه كاصحاب الايه الاهل البدع الكبيره زي الخوارج وزي الروافض اللي راوا بعض، ولكن حادوا عن طريقته وانحرفوا عن منهاجه وضلوا سواء السبيل، ففارقوا الجماعة وضلوا وانحرف وصاروا وكانوا أهل بدع، ولم ينفعهم هذا التواجد الزمني أو هذه المرحلة التي عاشوها في زمن الصحابة رضوان الله عليهم. ومن يلزم طريقتهم ويسير على ضربهم فهو أسعد الناس بهم، ولو أتى في آخر الزمان. ولو أتى في آخر ليه؟ يعني آخر مؤمن أخبرك تقبض روحه من الفرقة النادية والطائفة المنصورة، هذا منتسب إليهم وسعيد باتباع طريقتهم وهو أخبرك وسائر على ضربهم. يعني مش العبرة بالإيه؟ بزمن، لا، العبرة بلزوم ما كانوا عليه، بلزوم ما كانوا عليه. ماشي. فالدين قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما الدين نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول ورأي فقيه. انك تقعد ايه تجعل خبالك كلام البشر في مواجهه كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وتدعو بقى للتمذهب واخبالك وفلان قال وفلان قال وفلان قال وتسيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كلام ما انزل الله من سلطان. خدت بالك؟ ليس هذا من الدين في شيء. الكلام جاء كلام النبي صلى الله عليه وسلم خلاص انتهى. انت بنفهمه ازاي؟ بفهم الصحابه. كل من عارض هذا الكلام كلام مردود، هو ده المعيار خلاص. خدت بالك؟ كلام مردود، وده اللي قالوا الائمه الاربعه، وده اللي دعوا اليه، ومن قبلهم ومن قبلهم ومن قبلهم بعدهم من اهل العلم والهدى كلهم نصوا على هذا ووصوا بهذا. خدت بالك؟ اجمعت الامام الشافعي يقول اجمعت الامه على ان من استبانت له سنه رسول الله لم يكن صلى الله عليه وسلم لم يكن يدعى لقول احد الناس كائنا من كان. ولما سئل في مساله فقال حدثه وذكر كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله كذا، فالسائل يقول أنت وما تقول؟ قال أرأيتني خارجا من كنيسة؟ أرأيتني أربط على وصف زنارا؟ ها مجوس؟ أرأيتني كذلك؟ أقول لك قال رسول الله، وتقول وأنت وما تقول؟ وهل لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قول؟ شوفوا انظر الإمام مالك كل قبلك يؤخذ من كلامه إلا صاحبان وسلم قبل النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام حنيفة رحمه أوصى تلاميذه بهذا، وزي خالفه أبو يوسف في ثلث المذهب بعد ما التقى الإمام الشافعي وأتاه بالأحاديث والأدلة، الإمام أحمد كلهم قالوا هذا. انتبه، فالذين يخرجون علينا اليوم ويلبسون ثوب السلفية زورا ويدعون الناس إلى التمذهب المذموم، وفي تمذهب ممدوح أنك تدرس الفقه على المذاهب وعلومهم فوق رؤوسهم، ندرس الدين من خلالها وفي ضوئها ونتعلم ونتفقه على هذا الكلام، وما وافق الأدلة وما خالف لا نأخذ به مع أنهم مأجورون أجرا واحدا، ونثني عليهم رحمه الله ونفهم الدين بفهومه، وهم الأكابر وهم رأى مما يخالف النص وخالف الحديث، وهم نصوا على هذا رضوان الله عليه. ونحن حينما نفعل هذا ننفذ وصية الأئمة الأربعة، والمخالف لهذا الذي يدعو الناس إلى التعصب وإلى الجمود على كلام الأئمة المذاهب ومخالفة النص الواضح الباقي عليه الصلاة والسلام مخالف للأئمة الأربعة، هو مرامج من صنيعه. وذا كلام مثبت وثابت عنهم وعن تلامذتهم والناطق بآثارهم وكتبهم رضوان الله عليه. مسألة واضحة وضوح الشمس. ما الدين نصبك الخلاف سفاهة بين الرسول ورأي فقيه؟ كلا ولا نفلك للصفات حذرا من التمثيل والتشبيه، أنك تنفي صفات تعطلها عن معناها كما ورد في لغة العرب عن النحو اللائق وكمال الله وجلاله بزعم أنك تفر من التشبيه. من قال لك إن ظاهرها في تشبيه؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. خدت بالك؟ والناس في ظواهر النصوص ثلاثة طوائف. طائفة لهم أهل الحق اللي قالوا إن إن إن الظاهر ده مراد وأثبتوا مقتضاه وليس فيه تشبيه ولا تمثيل، وليس فيه تشبيه ولا تمثيل، فأثبتوا معاني هذه النصوص وفوضوا الكيفية، لأن التكييف لا نعلم كيف، لا كيف مجهول، سواء معلومة كيف إيه مجهول له يد الحقيقية تليق بكمال وجلال، استوى الحقيقي يليق بكمال وجلال، ينزل نزول الحقيقي يليق بكمال وجلال، ولا يشبه شيء من صفات المخلوقين. ليه؟ لأنه كما تفرد في ذاته تفرد في صفات، وليس كمثله شيء هو المسألة. وده الأهل الحق قال عليه السلام في الأمة، خدت بالك؟ وهذا هو الحق. طيب أخرى قالت لا، ده أثبتت ظواهر النصوص دي وقالت إن إيه؟ إنه هو يستلزم التشبيه وشبهه، فأثبتوها على إيه؟ على إيه؟ على وجه التشبيه. ودول المشبهة، وهؤلاء من؟ المشبهة الذين شبهوا صفات الرحمن بإيه؟ بصفات المخلوق. طيب الثالثة بقى قالوا نفس الكلام، إن الظواهر ديت ها؟ خدت بالك أنت دي؟ لا أخبالك إيه؟ تفيد التشبيه ولكن ننفيها، ودول معطلة. فاتفقوا مع المشبهة إن ظواهر النصوص تفيد التشبيه، ولكن خالفهم وقالوا نحن إيه؟ نعطل بقى أو سواء بقى بالتأويل أو التفويض، سواء بالتأويل أو ليه؟ وهؤلاء المعطلة ضلوا وأضلوا وضلوا عن سواء السبيل، كلام باطل. وده كلتا الفقهين مذمومتان ماشي. فالفيصل بين أهل الهدى والاتباع وأهل الزيغ والابتداع هو اتباع السلف من أهل القرون الثلاثة المفضلة، فخير الأمور السالفات على الهدى وشر الأمور المحدثات البدائع. طيب هي ما هي أسماء هذه الفرقة الناجية والطائفة المنصورة؟ لا أسماء، لا تبه، نعم خدت بالك أنت إزاي؟ يعني أشهر أي أسماء؟ لا أسماء عرفت بها، ولكل اسم دلالته، وأسماء ليست متعارضة، هي كل اسم يحمل صفة من صفاتها، من إيه؟ من صفاتها، صارت علما عليها، صارت علما، يعني كل اسم هذه الأسماء له معنى، خد بالك هذا المعنى وهذه الصفة لزموها حتى صارت علما على أهل السنة والجماعة، وبهذه المعاني وهذه الصفات فارقوا أهل البدع والزيغ والضلال رضوان الله عليه، فتسمى بالفرقة الناجية والطائفة المنصورة ماشي، وأهل السنة والجماعة والسلفية وأهل الحديث والآثر، كل دي أسماء فتبنى لهم، وكل اسم من هذه الأسماء يعني مش أسماء متعارضة، الأسماء دي لا دي مترادفة، بس غضب هناك إيه؟ من حيث العلم إنها علم على أهل السنة ترادف، من حيث المعنى بتحمل معنى خدت ملك إيه؟ وصفة من صفات إيه؟ من صفات هذه الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، سموا بالفرقة الناجية لأنهم إيه؟ نجوا من اتباع مسالك أهل البدع والزيغ، نجوا منها في الدنيا وسلموا لأنهم أخذوا فيهم الكتاب والسنة فهم سلف الأمة، فلزموا الجادة، فنجوا من الانحراف، فنجوا من الايه؟ من الانحراف غلوا أو تفريطا، غلوا أو تفريطا، فهم فرقة ناجية لأنهم نجوا، ومن ثم سينجون أيضا من عذاب الله إن شاء الله في الآخرة، رضوان الله عليه. طيب عندنا الحاجة الثانية إن هم الطائفة المنصورة. نعم، لأنه الطائفة المنصورة لأنهم لازموا الحق، ومن لازم الحق نصره الله، سواء بالحجة واللسان أو بالسيف والسنان عند استكمال شروطه واستفاء الشروط وانتفاء الموانع. فهم بالحجة واللسان منصورون على الدوام، لا يمهض أحد لمقاومة حججهم التي أوضح من الشمس في رابعة النهار والله عليه. فهم أخبرك حجتهم الحجة واللسان منصورون على الدوام فيها حتى في وقت الاستضعاف، ولذلك لا لا لا لا يستطيع أحد أن يأتي ليناقشهم أو يحاورهم أو يناظرهم. لما أهل البدع إيه؟ وحاولوا أن يقتلوا بأهل السنة. شوف الإمام أحمد لكن لا يستطيعون ولا أن يقاوموا حجته ولا أن يناهضوا كلامه ولا غيره من أئمة الإيه؟ أهل السنة. ما ناظروا أحدا إلا كان الحق معهم، سيفهم بتار، سيف الحق سيف حقهم بتار. يستأصلوا شافت أي أخبلك أنت إزاي شبه أهل البدع وضلالاتهم في كل زمان، في كل زمان خدت بالك. فهم الطائفة اللي الرسول قال إيه الطائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم إيه والله عليه. الطائفة المنصورة وبالسيف والسنان إذا استوفيت الشروط وقبلك جهاد شرعي وبضوابط الشرعية، مش التخبط اللي بيحدث والأخطاء دي المخالفات والانحرافات اللي بترتكبها الجماعات الضالة وتقول لك ده جهاد. لا، ليس هذا جهاد، أن تسفكون الدماء المحرمة وترتكبون المفاسد وتجلبون عكم وتضيعون أخبارك وتسلمونها لأعدائي، كلام باطل. ماشي أخوانا؟ فهم أهل الحديث أو أهل السنة لأنهم يأخذون دينهم من الإيه؟ من الكتاب والسنة، عندهم هي شقيقة القرآن وحي السالم مصدر معصوم مصدر التشريع، يأخذون الدين منهم، يأخذون الإيه؟ ويلزمون السنة لطريقة النبي صلى الله عليه وسلم. السنة مش بس المعنى الإيه؟ اللي هي المعنى الاصطلاحي المعنى المستحب، لا، السنة اللي هي الطريقة دي تشتمل على الواجب والمستحب والمندوب فيها المحرم. فيأخذون الأدلة من القرآن والسنة، يستقون الدين. السنة عندهم مصدر، المصدر الثاني يقولك مصدر شيء شقيقة القرآن الوحي الثاني، تفسر القرآن تقيد مطلقه خدت بالك تخصص عامه إلى آخر ما هنالك، ما هو معلوم. وأنزلنا إليك الذكر وتبين للناس ما نزل إليه، وما هي السنة؟ لأن السنة عندهم يعظمونها يرجعون إليها. وقال الحديث كذلك أنه كذا، لأن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عندهم حجة في العقائد والأحكام. إذا صح الحديث عندهم حجة بنفسه في العقائد والإيه؟ والأحكام، سواء كان متواترا أو أحادا. حديث إذا صح حجة عندهم، ما لا يقدمون على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما لأحد من الناس كائنا إيه؟ من كان. ما هذا الحديث والأثر؟ لأنهم يلزمون أثر السلف، والأثر بقى معنى الحديث أو أخص شوية بكلام الصحابة عندهم هذا له إخبالك اعتبار وله وزن، لأن الصحابة هم الذين أخذوا الدين عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيأخذون الايه الدين دينه دين النبي محمد الاثار. فانت بالك نعم المطيه الايه دين النبي محمد الاخبار، نعم المطيه للفتى اثار. لا ترغبن عن الحديث اهله، فالراي ليل والحديث نهار، ولربما جاهل الفتى طرق الهدايه والشمس طالعه لها انوار، لها انوار. من كلام الامام احمد رحمه الله، كلام الامام احمد رحمه الله واضح. فكل اسم من الاسماء دي طيب، والسلفيه لانهم اتبع من السلف سيرون على ضربه، فمنتسبون إليه، منتسبون إيه إليه. ماشي؟ كما قال ابن مسعود تبع ولا تبتدع فقد إيه وفيته. وقال الأوزعي عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال ولو زخرفوها إيه ولو زخرفوها لك. ماشي؟ يقصد الآراء هين المخالفة للكتاب والسنة اللي هي الأهواء والآراء المخالفة، سواء كانت الأهواء اللي هي البدع أو الآراء اللي هي اجتهادات مخالفة ثبت أو جاءت النص على خلافه. اجتهد الإمام مثلا من الأئمة اجتهد لأن النص لم يصل إليه، وصل بطريق ضعيف، خدت بالك؟ وصل بطريق ظن أنه منسوخ، ظن أنه كذا إلى آخر ما بينه الإمام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الإيه؟ الماتع، كتاب إيه؟ ها؟ ها؟ أيوة، رفع الملام عن الأئمة الأعلام. بيّن أنه لا يتعمد إمام معتبر من أئمة الإسلام مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يتعمد ذلك أبدا، وإنما يجتهد ويخطئ في مذهب بعض الإيه، لأن النص لم يكن قد وصل زي الأئمة اللي اجتاز لهم حنيفة كانت السنة لم تجمع بعد، ففي نصوص الصحابة تفرقوا في الأمصار ومعهم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تجمع، والعلماء مطالبون أن يجدوا كل نازلة وكل مسألة، هل فلم يكن النص اجتهد؟ خدت بالك اجتهد، وده اللي خلى الإمام مالك رحمه الله رفض أن إيه أن تحمل الأمة على كتاب الموطأ، لما الخليفة طلب منه ذلك أن الأمة تحمل جميع يحمل الأمة جميعا على اتباع الموطأ، فبين لهم الصحابة تفرقوا في الأمصار، ففي حديث مع كل بلد، فما هنجيش نقول خلف اللي ما وصلكم ليه؟ لا، قد أحسن ما انتهينا مسألة، وهذا من إنصاف مالك وعلمه وورعه رضي الله عنه ورحمه. انظر رب علم الأكابر، انظر إلى مسالكه، واضح؟ ف زي كما ذكرت لكم إن إيه ها؟ تتكلم فيه؟ سمه أيوه، أنا أخذ بالك أنت إزاي؟ إن إحنا اتباع الإيه؟ أهو كان لهم إيه؟ ما اجتهد منهم اجتهادا مخالفا للنص كان نتيجة له عذر لو إيه؟ وهو قد أوصى ابتداء بإيه؟ بإن إذا وجدت في كلامه يخالف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم احنا فنضرب بيه على ذكره على الراس وعلى العين، بس لا نتبع نتبع ما أيده الدليل من كلام الله، من كلام الله وكلام رسول صلى الله عليه وسلم، وهو مأجور على كل حال، ولهم السبق ولهم الأفضلية، ونتعلم بعلومهم وسائل لنتعلم الفقه وندرسها، وهم الأكابر ومكانتهم عظيمة رحمه الله رحمة واسعة، لكن لا نرد بس كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بقول أحد من الناس كائما إيه، ومن اجتهد فله عذر وهو مأجور على كل حال، مأجور على، وده طبعا مش اي حد يفعله، انما اهل العلم اللي قادرون على طلبة العلم المميزون اللي بقى لهم زمن طويل في طلب العلم، مش اي حد. احنا برضو بنرفض الايه ان يبقى الكلام ده نخلي كل من هب ودب ايه يقول لك اصل انا راجل بتبع وراجل ما يقدرش اقلاء العاجز عن عن عن عن الترجيح وعن الذي لم ترسخ قلمه في دراسة علوم الشريعة ده إيه؟ مقلد أيًا كان، أقول لك أيًا كان لازم نعرف حاجة، العملية مش إيه؟ مش كلا مستباه إن كل من هب ولب إيه؟ لا، ما مش بالصورة دي، كما أننا ننكر ما يدعو إليه البعض من الجمود على أقوال الأئمة، وعلى الرغم من وضوح الأدلة ومجيء الأحاديث بعد ذلك واضحة والنصوص ماشي، ونرى أن هذا مخالف للقرآن والسنة وللتعظيم والاتباع النبي صلى الله عليه وسلم ولكلام الأئمة الأربعة، ننكر على ما يفعله إيه صغار طلاب العلم من ادعاء الاجتهاد، وخد بالك أن يلبس ثوبا ليس له، فالمتشبع به بما لم يعط كلام الثوب ثوب يزور ويخوض، وخد بالك يخطئ وإيه وكذا، ودعم أنه قد لا، هذا هذا هذا مردود، وهذا مردود. طيب ماشي، بعد كده اذكر اهم المعالم المنهجيه لاهل السنه والجماعه، اذكر اهم المعالم المنهجيه لاهل السنه والايه والجماعه. الجواب اهم المعالم المنهجيه لاهل السنه، وبقى لهم معالم، هم اللي احنا بنقول اهو ذكرنا اسمائهم، كل اسم معبر عن ايه صفه فيه ماشي هيرضى. طيب هؤلاء لهم معالم واضحه، وكل واحد بيدعي، لولا هذه المعالم المنهجية لصح لبعض الفرق ما ادعوه الذين زعموا أنهم أهل السنة والجماعة، كل يدعي ذلك على فكرة، هتقرأ في معظم كتب الفرق الضالة كل أحبوا ليه أهل السنة يقصد نفسه، وأهل البدع والضلال والحشوية والخبلك والمجسمة والصوب تهمات، خدت بالك تجد هاي؟ لا، ما احنا مش ليه، ما هي أصل الدعوة تحتاج إلى بينات، دعوة تحتاج لإيه؟ ومش كل من ادعى شيئا، خدت بالك؟ خدت بالك نال مراد ويقول لك وثبتت له دعواه، لابد أن تقيم إيه؟ البينات على دعواك، حتى نشوف، فاحنا تعالى يا عم نشوف المعالم المنهجية اللي إيه؟ لأهل السنة اللي بناء عليها نحكم إذا كنت أنت فعلا إيه؟ سالكا سبيلهم أو سائغا عنهم. أول حاجة يأخذون دينهم من الكتاب والسنة أصولا وفروعا، ده الكتاب ليه؟ بس الوحي المنزل. الوحي حتى المصادر الأخرى الإجماع القياس مستندة إلى الكتاب والسنة راجعة إليه. الإجماع دليل على نص لم يصل لأنه معصوم مجموعها. القياس فرع بتبيه ها بتقيسه على أصل إيه؟ نص المنصوص اللي فيه علة وضع لشروط أو ضوابطها. فبتعمل إيه؟ يبقى راجع كل الإيه؟ أيوة خدت بالك معايا إزاي؟ طيب فعندنا يأخذون دينهم من الإيه؟ الوحي المنزل عملا بقول ربهم اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وعملا بقول ربهم فجعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا. يبقى لما تيجي أنت تقدم العقل على الوحي وترد نصوص الوحيين بزعم أنها معارضة للعقل وهذا باطل فلا تعارض عقل. خدت بالك أنت إزاي صريح مع نقل صحيح ده وهم عندك أنت وتجعل النص تبعا للعقل مع أنه قد دل يعني يعني يعني ثبت عبر العصور إن العقل وحده لا يهدي صاحبه بدليل اختلاف العقلاء وانحرافاتهم وأصحاب عقل يعبدون البقر والشجر والحجر ولا زال هذا وإلى خدت بالك فتترك الايه يعني ترد الايه المعصوم بغير المعصوم كلامك فلسفة أخبرك فهو وتجي تزعم أنك أنت أهل سنة وجماعة وأنك لا لست منهم لست ايه منهم. العقل عندهم تابع لايه للنص الوحي هو الأصل الوحي هو الايه العقل تابع له يفهم الخطاب يعقله مناط التكليف بس نحطه في مكانته اللي ما ايه السليمة لا فوقيها ولا ده مكانته انه يتلقى ويفهم وما عجز عن فهمه سلم للوحيين سلم لايه ولا يثبت الإسلام إلا ولذلك كانت الأمور الغيبية سواء كلام في أسماء وصفات أو أمور غيبية في قدر أو أي غير بالنسبة يخص آخر الأصل الوحي إيه؟ العقل إيه؟ يتلقى ويسلم يتلقى إيه؟ ويسلم لأن السبيل إلى علمه هو الوحي المنزل العقل ليس وإلا كان يعني خفوا منه بغير علم لو خاض فيه لأن حاجة لا سبيل له إليه يبقى الأصل بقى إيه؟ ولا يثبت الإسلام إلا على ظاهر التسليم وليه؟ والاستسلام يبقى خلاص فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حسبه مرام عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان وخبلك وتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار مكذبا تائها شاكا لا مؤمنا وخبلك إيه؟ مصدقا ولا وخبلك كافرا إيه منكرا ده يقول الإمام الطحاوي رحمه الله في عقيدة المشهور فانا عندي العقل والله لما تتخلي بقى العقل يبقى تابع والنار وتقول لي دي قواطع عقليه وما هي بقواطع عقليه وان النص اذا خالف العقل يبقى اما النص ده ضعيف او نؤوله او نفوض او لكن ايه وتجعل العصمه لعقلك نقول لك انت لست من اهل السنه خلاص ادي اول حاجه لا يقدمون على نصوص الكتاب والسنه قولا ولا فعلا ولا ذوقا لأحد من الناس كائنا من كان مش يأتيه النص وتقول لي قال فلان ده ما ينفعش لا تقدموا بين يدي الله ورسوله وما كان المؤمن والمؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر كلهم خيرته خلاص انتهى يبقى أنت ما تقدمش أقوال الرجال على النص على الإيه على النص ولا فعل الرجال على فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ولا ذوق أحد من الناس في الأذواق والمواجيد خدت بالك وحدثني بقى قلبي وهذا امر احسه لا بالك والالهامات والرؤى والملك خالف القران والسنه لا ولا لوجد ولا لهوى ولا اي شيء من هذا الضبط بكل ده سيدنا عمر رضي الله عنه كان محدثا ملهما كان محدثا وملهما بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم لقد كان في الامم قبلكم محدث من يكن في امتي وعمر ومع ذلك كان إذا عنا له أمر ظهر ها يعمل إيه يرد الكتاب أو يسأل الصحابة وهو المحدث الملهم بس بنص الحديث يضبط بالايه؟ بالوحي. وافق الوحي خلاص قالوا بالوحي ماله، هو ده الضبط. واضح؟ رقم ثلاثة، يفهمون نصوص الوحيين بفهم سلف الايه؟ الأمة، لأنهم أعلم الناس بدي. طيب خلاص يا عم اتفقنا إن احنا نرجع لنصوص الوحيين، يقول لك كده بس معلش بقى مش فاهم الصحابة معتبر بقى والسلف معتبر، فالناس كانت بتكتب كده، وما فاهم مين المعتبر بقى، فاهمك وفاهم غيرك وفاهم كل من هب وذب. مرة حضرت خطبة الواحد يجيب الحديث ده كده، ده عنك قول الشراح، ده عنك قول الشراح، ما ناخد كلامك أنت ولا شراح الحديث وأئمة السنة الله. وذلك الراجل ده عمل، أنا عامل كتاب اسمه المسكوت عنه، زين فيه كل بدعة وضلال ولا حول ولا قوة إلا بالله، وده عنك بقى هديك تقول له بقى أنت كلام ها؟ لا، وجاب بقى الأدلة غير مواضعها، يجيب الكلام في أحكام الأعيان، الأعيان الموجودة إن الأصل فيها تحل بلا برد نص ويخليها في العبادات خلط وتخبط. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية. فده لا، إن نفهم نزول واحد بفهمه فهم الصحابة، هم أهل اللغة، هم أخذوا الدين غضا، هم أثنى الله عليهم كده، أثنى عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم، أهل اللغة هم الذين فهموا الايه؟ بلك أخذوا الدين غضا من النبي صلى الله عليه وسلم بغير ما وسطة، يوم بعد كده كل حد يفهم فهمه؟ لا، الدين ما كانوا عليه، الدين ما كانوا عليه، ما قال فهم ليس منه، الدين تبارك وتعالى هم. واضح؟ فنفهم بفهمه. طيب رابعا، يجمعون من معالم أهل السنة والجماعة المنهجية أنهم يجمعون بين النصوص، فلا يأخذون بطرف ودعونا آخر. لا، وده اللي أدى لإيه؟ انحراف الفرق الضالة غلوا وتفريطا. تجد بعض مثلا الخوارج أخذوا بنصوص الوعيد، على الجانب الآخر المرجئة أخذوا بنصوص الإيه؟ الوعد. تجد المشبهة بالغوا في الإيه؟ في الإثبات. تجد المعطلة بالغوا في التنزيه، خدت بالك؟ لكن لو جمعوا بين الإثبات والتنزيه يبقى أهل السنة والجماعة يعني. ليس كمثله شيء، أهو أدخل بالك، وهو السميع إيه؟ البصير إيه؟ إثبات، أهو يبقى أهو تنزيه بلا تعطيل وإثبات بلا تنزيه ولا تمثيل، حالة المشكلة. واضح؟ خدت بالك؟ يجمعوا النصوص، والله النص ده مطلق وده مقيد، خلاص مطلق يعمل على مقيد إذا كان من الحالات اللي يحمل فيها المطلق على المقيد، خدت بالك؟ ده عام وده خاص، إذا المحقق العام يطلع يحمل على الخاص، خدت بالك معايا إزاي؟ ده ناسخ وده منسوخ، عرفنا التاريخ خلاص كده. طيب ما عرفناش نجمع، نروح للترجيح، إذا تعذر الجمع يبقى نذهب للترجيح، والترجيح له ضابطه، ولو برضه واخد بالك ايه الحاجات الموضوع على الوقت ده منطوق، ده مفهوم، منطوق مقدم على المفهوم، خدت بالك انت زي ده كذا الى اخره. واضح؟ نذهب الى اول الترجيح. طيب يبقى احنا ايه ده اللي خلق للسنه سليم من البدع والضلالات، لكن ناخد بطرف من النصوص زي ما الفرق الضالة عملت ونضرب الطرف الاخر. طب واللي خلى الخوارج كفروا مرتكب الكبيره خدوا نصوص الوحيد، واللي خلى اللي قالوا لا يضر مع الايمان ذنب المرجئه الايمان عملوا ايه؟ خدوا نصوص الايه؟ لكن اهل السنه جمعوا بين ذلك فقالوا ولا الى من قال الى الله ايه؟ دخل الجنه. يبقى ما تقوليش مهما يعمل بقى من ذنوب تقول لا اله الا الله حتى لو اتى بنواقض. خدت بالك انت ده؟ التانيين قالوا لا يزني الزاني حين حديث مرسل. يبقى خلاص هو مؤمن، انا في نفع عمل حقيقه الايمان، يبقى خلاص كفر. وده كلام فهم باطل لفهم باطل. أهل السنة جمع الله قال لك لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وحديث تاني قال له وإن زنى وإيه؟ وإن صار. قال له إن زنى وإن صار. خدت حسب ده؟ قال لا، يبقى النفي هنا نفي إيه؟ الكمال الإيمان، وليس نفي حقيقة الإيه؟ كمال الواجب. يعني ذنب ومعصية يستحق صاحبها الوعيد والعقوبة، ولكنه تحت مشيئة الله للآيات ويغفر لمن يشاء، وجمعوا النصوص فسعدوا بهذا وسلموا من البدع ومن الانحرافات. دي معالم اهل السنه يا جماعه، ما ياخدوش نص ويسيب التاني حديث ويجروا. يقول لك اعظم الحق كلمه الجهاد كلمه حق عند سلطان جائر، بدون ما ينظر لصوت الكلام عن مصالح ومفاسد. خدت بالك؟ هو ضوابط الارض والمنكر وهات المنكر اكبر منه في التاريخ، ولا اي عالم يقول لك يا الله وودي الناس نسال الله العافيه. والناس مساكين اللي جايب حديث اللي جايب ايه؟ ها؟ لو كنا احنا صغيرين جماعات الصغار عامله الشعار وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه وقد ايه؟ انت بتتكلم؟ طب يا عم في نفس الصوره وعيب لهم ما استطاعت. صح؟ سوره الانفال. وفي نفس الصوره الان خفف الله عنكم وعمل فيكم ضعف. فين فين الحاجات دي؟ لا اوعى جبت وقعتك مش انت كده بتعطل الجهاد وبت والتهم جاهزه. يا عم ده ايات يا عم قران تجعل القران ضد بعضه بعض ليه؟ نجمع ونشوف الفهم الصح. يبقى هذه الاجيال له شروط وله ضوابط. عشان تعرف صفك برضه الفرق الضاله بس اللي خالفت منهج السنه. لا والجماعات الحديثه كتير منها منحرفه ولا ايه؟ هي خلافه. عشان كده تحرير معالم المنهج في غايه الاهميه. يربط سيره. يربط سيره. غايه الاهميه. لكن تلقى حتى يعني تلقى حتى طلبه العلم اللي ما يقضوش المسائل دي ياتون بالشواذ والطبوليات. ويحدث واخد بالك ضجيج وفتن واختلافات. ليه؟ لان الامور ما ايه؟ هي لم تضبط معاها. ما ضبطش الامور. ما حددش معالم سيف فاهم. عشان كده بنقول في غايه الاهميه. المسائل دي ما تفكرش انها لا. معالم المنهج دي في غايه الاهميه. انا افهمها فهما جيدا. طيب الاجماع عندهم عند اهل السنه حجه شرعيه. حجه ايه؟ لأن الأمة معصومة بمجموعها فلا تستبع أقبالك على ضلالة. نعم أقبالك عند أهل السنة أسمع على على على على الكفر المرتكب الكبيرة. تيجي أنت تقول لي خلاص انتهى. ثبت الإجماع إجماع الصريح الواضح خاصة إجماعات الصحابة رضي الله عليهم خلاص على كده انتهى. حتى لو أجمعوا على قولين، يعني حتى لو كان في قولين في المسألة ومفيش ولا ثالث له، ها يبقى موضوعون على يبقى القول الثالث إيه؟ ايه مخالف الاجماع. عشان قلت على قول الراجح، هل على قول الراجح؟ يعني هم خلاص هم قولاه ترجح فيهم. ترجح ايه؟ فيهم. خدت بالك؟ طيب بعد كده عندنا بقى عرف الدعوة السلفية في زماننا المعاصر. عرف الدعوة السلفية في زماننا المعاصر. لأن البعض يقول لك لا طب يعني طب ايه بقى الدعوة السلفية؟ احنا كده خدنا أصول. أخذنا إيه؟ أصول نظرية. طب عايزين ننزل. خدت الدعوة السلفية في زماننا المعاصر التي أحيت إيه؟ المنهج السلفي في التلقي والعقيدة والعمل والسلوك. اللي بتدعو للمنهج التلقي كتاب وسنة بفهم سلف الأمة. والإجماع وعظم الإجماع أخبارك هو مصدر وحجة شرعية. والقياس أخبارك الإيه؟ الجلي. وبالأمور عندهم فهم الصحابة رضوان الله عليهم. والعقيده كما كان عليها الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابه. والعبادات بلا بدع ولا انحراف كما كان خد بالك على النبي كما كان كما تعبد النبي صلى الله عليه وسلم ونقل عنه الصحابه رضي الله عليهم. خد بالك ده ايه؟ اهو واضح. وتجتمع على الحق لتاتي بالواجبات الايه؟ الضائعه بالواجبات الايه؟ فتميزت بامرين. تميزت بايه؟ بامرين. سلامه المنهج والعمل الجماعي المنظم المنضبط بضوابط الكتاب والسنه. يعني ايه الكلام ده؟ اهو تميزت بسلامه المنهج لانه كتاب وسنه فهم سلف الامه. ماشي؟ بمعالم اهل السنه يا جماعه. والعمل الجماعي المنظم عشان الاجتماع على الطاعات عشان في واجبات كفائيه لن يتمكن الافراد من الاتيان بها والامه مخاطبه بها وذممهم مشغولة بها. الخطاب في الفرض الكفائي موجه لإيه؟ للأمة كلها. الأمة كلها. والعبرة بتحصيله. ما لم يتم ذمة الجميع الجميع مشغول. كلهم بحسب، كلهم بإيه؟ بحسب. طيب ولن يتمكن الناس من الاتيان باغلبها الا بالاجتماع عليها، لان اكبر حجم الافراد قضاء الشرع والحدود وتحرير المقدسات وقبض الدين والحكم الشرعي. هل هم جاب خدت بالك انت ازاي؟ لن يتمكن الا بايه؟ يبقى ما لا يتم الواجب الا بيه فهو واجب. بس اجتماع ايه؟ يولون عليه ويعادون؟ لا، عشان قلت لك ايه؟ بضوابط ايه؟ كتاب السنه. لا، خدت بالك معايا ازاي؟ ليست الايه؟ لا يعقدون الولاء الا على الاسلام. واضح؟ يتعصبون لا، فلو جه واحد من معاهم خالف الادله وخبلك وخالف يسقطون على غضون الطرف عن انحرافات واخطاء، واذا جاء واحد من خارجهم معه الحق يردونه انه ليس معه، يبقى خالف الكتاب والسنه. لا طبعا، من داخله اخطا من له اخطا. العمل غلط. جاب له حق. ما ينفعش. طب جاي من بره مع حق؟ لا وغرص. ضوابط. اللي هناخدها على شباب ضوابط العمل الجماعي. ضوابط الكتاب والسنه. واضح؟ عشان كده بنقول ايه؟ اللي بيقولوا العمل زمان بعد شويه. لا العمل الجماعي مردود، لا يا عم، لانه بيؤدي للتعصب. كل كلام غلط. اولا التعصب افه بشريه موجوده في الافراد والعائلات والطوائف والجماعات، وهتيجي بعد شويه. صح ولا غلط؟ هو مشجع لها من زمان شغال عمل جماعي؟ ايه؟ هو البلد الفلانيه المتعصبه ضد البلد الفلانيه شغال عمل جماعي؟ ايه؟ هو الفرديين ده اكثر ناس متعصبين تلاميذ المشايخ الفرديين. تعصبوا لهم تعصبا وغيره وغيره، دي آفة. علاجها بقى مش نترك العمل الجماعي اللي هو وسيلة لإتيان بواجبات ضائعة وما لا يتم رجل لا، علاجها أن نربي الناس على الكتاب والسنة بفهم السلف الإيه؟ الأمة، وعلى آداب الإيه؟ الآداب الشرعية والضوابط الشرعية. هو ده العلاج، هو ده الإيه؟ زي ما تأتي إن شاء الله. وبهذا سلمت من الايه؟ من الانحرافات التي وقعت فيها الاتجاهات الايه؟ الاخرى، بما فيها التي تدعي السلفيه. لان في اتجاه في اتجاه تدعي السلفيه زورا، السروريه القطبيه تدعي السلفيه. وهي في منهج التلقي تاخذ كلام سيد القطب وتلبس بصوم الكتاب والسنه، هو الاساس. ماشي؟ اهو خبرك او يعني غير. ومسائل منهم كفر انحراف تحيي منهج التوقف والتبعيه. وخبالك من فرق الخوارج الضاله، ومنهم من يكفر بالمعصيه، من شكر المصطفى كان جايب كلام جديد، ما هو ده اللي اتعلمه. واضح؟ هو انحراف. وينحرفون في مسائل كثيره جدا، ويقول لك انا سلف، سلف ازاي؟ اين السلفيه؟ واهل الغلو والتجريح المداخل، يقول لك انا سلف. وفي حين تجد عنده ايه؟ انحرافات مخالفه للكتاب والسنه، في الحكم على الـ على الـ على الـ في تبديع مخبلك الناس. ياتي مشاء يبدع بغير مبدع زي ما الخوارج يكفرون بغير مكفر. يخالف المسائل في فقه الامامه الثابته عند اهل السنه والجماعه. يخالف وقد الى اخر ما هنالك عند المطمئن. ها نفس الكلام؟ لا واضح. طيب ما هي اهم الاصول الدعويه للدعوه السلفيه؟ اصول الدعوه السلفيه الدعويه هي اصول منهج الايه؟ منهج الانبياء. اول حاجه تجريد الايه؟ التوحيد لله عز وجل. توحيد الله في ربوبيته واولويته واسمائه وصفاته. وهذا اصل الدين وايه؟ واساسه الذي دعت اليه الرسل عليهم صلوات الله وسلامه. ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به. اي فالتوحيد هو حق الله الاعظم الذي اتخذ ولا يشرك به الكفار ولا نبي مرسل. ده الاساس. واول ما ينبغي ان يبدا الناس دعوتهم به، لان الانبياء جميعا بداوا به. وقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الايه؟ الطاغوت. وده اللي بادئ به. حق الله على عباده الاعظم هو اعظم الحقوق. يبقى اي دعوه تهمل دعوه التوحيد تهون من شانها، تدعو الى عقيده مخالفه لعقيده السلف، يبقى دي ايه؟ غلط، منحرف. أنا مش محتاجة إيه؟ مزيد من العناء، لا دي واقع. مش صعبة خالص ملتبسة، لا مفيش التباس. في التباس. دعوة التوحيد أو طيب تجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ده الأصل الثاني. متابعة تامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، التأسي به، تصديقه فيما أخبر وامتثال ما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، تحكيمه في سائر شؤوننا، فلو ربك لا يحكمونك حتى يحكمون في مشاكل، امتثال، عدم رد كلام، عدم تقديم أي كلام ولا فعل لأحد من الناس على كلامه، لا تقدموا إلى الله ورسوله، فليحذر الذين يخالفون عن أنفسهم فتنة عذاب أليم، إلى آخر ما هنالك من حقوق النبي عليه الصلاة والسلام صلوات الله وسلامه عليه. رد النزاع إلى إلى إلى الكتاب والسنة التي جاء بها، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله. أمر واضح، هو ده تجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن تقول لي أنت بتتابع النبي صلى الله عليه وسلم ويبقى الحديث باين واضح وتواضع لكلام فلان وعلان مخالف الحديث واضح وتقول لي أنا سلفي، تبتدي الناس السلفية بتاعت تيجي إزاي يعني؟ عايزين نفهم فترك هذا الكلام لإيه؟ لا يستقيم. ماشي، بتجريد الإيه؟ المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ماشي، تزكية الإيه؟ النفوس وتربيتها وفق منهج أهل السنة والجماعة، تربية النفوس. الرسول صلى الله عليه وسلم ربنا ذكر في في في ها في أصول بعث أقبلت مهامي في في في في من مهامه ماذا؟ قال وعلمهم كتابها يتلو عليهم إيه؟ ويزكيهم وعلمهم الكتابة يزكيهم وطهرهم ينقيهم، قد أفلح من زكاه وقد خاب. تربية النفوس وطهر. الوحي المنزل نزل عشان كده، عشان نضبط نفوسنا، يقيمنا على الجاب ظاهرا وباطنا، تطهير القلب من الشرك ومن كل مخالفات المعاصي ومن المخالفات والانحرافات والأخلاق المذمومة، ملء القلب بالتوحيد والخوف والرجاء، العبادات القلبية كلها خدت بالك ليصح القلب بها ويسلم من كل شبهة وشهوة، من كل شبهة وإيه؟ شبه قلب سليم ينفع صاحبه. طيب استقامة الظاهر على الأوامر والإيه؟ النواهي، اتباع الإيه؟ التزام الطريق الموصلة، الطريق الإيه؟ الشرع الطحاوي يقول لك إيه؟ يقول لك إن التوحيد الأصل العظيم وانبنى عليه أصلان عظيمان، يعني قايمين على إيه هما؟ معرفة الطريق الموصلة إليه اللي هي الأوامر والنواهي، خدت بالك أنت إزاي مع اتباعها؟ وأحوال السالكين، عاقبة أهل الحق وعاقبة أهل الباطل. قال فأعرف الناس بالله أتبعهم للطريق الموصلة إليه، مش أعرف الناس بالله بقى نتكلم وخلاص وتطبيق مفيش، لا، هما ده كلام سهل، كلام سهل زي الكلام في أصل التزكية في غاية الأهمية، وصول منهج الأنبياء منهج النبي ورب أصحابه زكاه ورباه. لازم الناس تتربى على تعظيم شعائر الله وأوامر الله والوقوف عند حدود الله، وده اللي احنا محتاجينه النهارده. مش خلاص عارف وتتكلم وتروغ روغان الثعلب، لا تعظم أوامر ولا نواهي ولا تستجيب لله ورسوله ولا تعظم حرمات الله ولا شعائر الله، لا، انت كده بتضحك على نفسك. نسأل الله العافية، علمك حجة عليك وليس لك، علم غير نافع، النبي صلى الله عليه وسلم علم لا ينفع، علم ينفع ليه؟ يعني يثمر ثمرته من الخشية والاكتساب وتعظيم شعائر الله، ما عمر شعائر الله فلم تقل خلوه، عظم حرمات الله عند حدود الله، يستقيم ظاهرا وباطنا، يستقيم كما أمرت. ودي معركة النجاة، والذين جاهدوا فينا لهدينهم معركة المصير، هي دي معركة المصير تفضل وتفضل شغال فيها لحد ما تبقى ربك تراقب صح وتضبط نفسك. زي الشيخ الإسلام زمان كان بيقول ايه؟ والله لازلت حتى اليوم أصحح إسلامي. لا إسلام بتيمية، أيوه، هو ده وده منهج العاملين، العلماء العاملين منهجهم كده، كل يوم ايه؟ ينظر ايه اللي التزم وايه اللي طبقه وايه اللي يفتش في النفس ويطلع ويبحث عن الدسائس الخفيه سواء بطن او ايه، خلص جاهد نفسك ويأتي بالعمل الذي فرط ويأتهد في الطاعة ويأتهد وهكذا. حتى مولي قد أفلح من زكاها طهارة ونقاها. طب تزكى النفس من أعمال المشروع مش في البدع مش في الأوراق البدعية ولا بالبدع والضلالات في واحد بالصوفية. لا يقول لك أيوة عايزين نتربى ونتربى نتربى يجيب لك الناس يربى على البدع والضلالات. أنت بتزيدهم خمسة على خمسين. نفس تربى بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأعمال المشروع وليس بالبدع ولا الضلالات ولا المعرفات. ماشي. هذه أصول قبلك إيه تعوية الإيه. طيب لماذا يجب دراسة المسائل الشرعية كلها في ضوء المنهج السلفي دون غيره؟ لماذا؟ لماذا يجب دراسة كل المسائل في ضوء المنهج السلفي؟ ماشي. ليه؟ أولا لأن المنهج السلفي القائم على نصوص الوحيين هو الذي تعبده الله به اتباعي. قال اتبع ما أنزل قال تعالى اتبع ما أنزل لكم ربنا تبع دونه استجيبوا لله ورسوله لعبكم لما. أي قال الشوكاني رحمه الله ويستدل بهذا الأمر بالاستجابة على أنه يجب على كل مسلم إذا بلغه قول الله أو قول رسوله في حكم من الأحكام الشرعية أن يبادر إلى العمل به كائنا ما كان ويدع ما خالفه من الرأي وأقوال الرجال. وفي هذه الآية الشريفة أعظم باعث على العمل بنصوص الأدلة وترك التقيد بالمذاهب وعدم الاعتداد بما يخالف ما في الكتاب وإيه والسنة كائنا ما كان. من كل حيولك ذا هو ده كلام الشوكاني كان من المتأخرين. معروف ان الشوكاني كان لوح. طب والامام الشافعي لما قال اجمعت الامه على ان من استبانت له سنته رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن ليدعى لقول احد من الناس في المكان. ها وده الامام الشافعي عمه كانت بقى يا باشا. طب والامام مالك مال ما منا من احد الا وقد رد ايه رد ورد عليه وغير ذلك من عباراتي. الإمام حنيفة وقالتهم في كلام هذا ومن حديث صحيح فاضربوا عرض الحفظ موافق الحديث. هذا كلام من أئمة الأعلام جميعا سلفا وخلفا. سلفا وإيه؟ وخلفا. سلفا وخلفا. طيب ثانيا اتباع هذا المنهج المبارك هو العاصم من الأهواء المردية لأنه قائم على الوحيين. ورب العالمين يقول في القرآن ثم جعلناك على شريعة من الأمم فاتبعوها لتتبع أهواء الذين لا يعلمون. طب هنا ايه الامام الشاطبي يقول كلام جميل جدا يقول ايه فقد جعل الله اتباع الهوى مضادا للحق وعده قسيما له الى ان قال فقد حصر الامر في شيئين الوحي وهو الشريعه والهوى فلا ثالث لهما. يبقى من خالف ما كان عليه رسول الله اتبع الهوى. كان طبعا مش كل مطلقا لو كان خالف الاجتهاد في مساله في كذا حصل درجه الايه المخالفه حصل درجه الايه المخالفه ونوعها. وإذا كان الأمر كذلك فهو متضادان وحين تعين أو حيث تعين الحق في الوحي توجه للهوى ضده فاتباع الهوى مضاد للحق. ثالثا لأن اتباع المنهج السلفي يحقق الوسطية والاعتدال. إيه اللي خلى في غلو الحراف سبب هو ده المنهج السلفي. بعض الناس يقول المنهج السلفي لا ده أكبر ما يقاوم غلو الحراف المنهج السلفي وأكبر ما يقاوم التفريط برضو منهج السلف هو الوسطية. يعني الصراط المستقيم وسط بين الغلو والتفريط والصراط المستقيم هي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سماتها ومعالمها أنها إيه وسط بين الغلو والإيه والتفريط. الصراط المستقيم الوسط. خدت بالك المنهج السلفي هو منهج إيه الصراط المستقيم كمان فيحقق الوسطية ويقاوم الناس عايزه تقاوم الانحرافات غلوا وتفريطا لا مناص الا منهج السلف هو القادر على هذا وهو الذي يمثل الوسطيه بمعناه الصحيح. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين.